الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فلنناظر في الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة من ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعتكم، نسأل الله عز وجل أن يداوم علينا حضور أعياد المسلمين، وأن يرزقنا الله عز وجل فيها حسن الطاعة، وأن يكون وجودنا العام القادم إن شاء الله إن شاء الله على عرفات الجميع، نسأل الله عز وجل ذلك. نعاود الدروس مرة أخرى، نسأل الله عز وجل أن يثبت لنا هذا الخير وأن يزيده وننميه ويتقبله منا، وأن يكون هذه المجالس إخلاصا لله عز وجل، نتعلم فيها العلم الشرعي نتدارسه ونعمل به حتى يكون لنا في موازيننا أعمال صالحة، لعل ذلك الله عز وجل يقبلها منا ويدخلنا الجنة بفضله وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى، إنه هو الكريم. نبدأ بكتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في أبواب الخاصة بالخلافة، وسيدخل المؤلف أن يتكلم على خلافة الخلفاء الأربعة، سيذكر بعض الأحاديث في إثبات خلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. يعقوب بعد ذلك يتكلم في مناقب كل خليفة، ولذلك احنا سنسير حسب الكتاب، يعني انا يعني لن نتجاوز الترتيب، فسنتكلم فقط كما هو ذكر مساله الخلافه لكل واحد، ثم لما ياتي ابواب المناقب نتكلم عن المناقب الخاصه بكل خليفه على حده كما هو في التبويب يعني الذي معنا. فسنقرا ان شاء الله الان مسائل الخلافه، خلافه ابي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على حسب ما يتيسر، مع التعليق وبيان الفوائد التي في هذه المسائل. انتهت معي خطوة خطوة، لأن مش هنقرأ كله، نحتاج نعلق واحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف باب في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وما دل عليها. عن الناس قال رضي الله عنه: كنت في حائط مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساء رجل، فجاء رجل فدق الباب فقال: يا أنس قم فافتح له الباب وبشره بالجنة وبشره بالخلافة من بعدي. قال: قلت يا رسول الله أعلمه؟ قال: أعلمه. قال: فخرجت فإذا أبو بكر. قال: قلت أبشر بالجنة وبالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هو سنتكلم يعني هنا حول الطريقة هذه الأبواب، ستكون خلاف الأبواب السابقة، لن نقرأ كل الحديث ونبينها مرة واحدة، لأن نحتاج نقف وقفات عند حديث أفضل يعني. فمسألة الخلافة أولا، وبدأ الخلافة عن الخلافة الخليفة الراشد أولا أو أبو بكر رضي الله عنه، فسيذكر لنا بعض الأحاديث والآثار التي تثبت خلافة أبي بكر. طيب، هذه المسألة عموما سواء خلافة أبي بكر أو غيرها، مسألة إثبات الخلافة إما تكون بالنصوص تصريحا، أو قد تكون من النصوص على المعنى الظاهر، والظاهر في هذه المعاني لهذه النصوص انها تثبت الخلافه، او قد تكون الاثار او النصوص الاثبات بالخلافه هي عن طريق المعنى بالتاويل، بالاشاره او بالتاويل او غير ذلك. يعني اما تكون نصا صريحا على اثبات الخلافه، واما تكون على سبيل المعنى الظاهر لذلك، أو تكون بالتلميح أو بالإشارة أو بالتأويل في بعض النصوص. وهذا الكلام ليش؟ لأن المؤلف أيضا بدأ على انه يريد ان ينص على خلافه ابي بكر نصا صريحا. وخلافه ابي بكر اصاله هو يعني العلماء اختلفوا فيها، هل هي كانت يعني منصوص عليها ام كانت خلافه ابي بكر عن طريق بيعه اهل الحل والعقد. اختار المهاجرون والانصار ابا بكر رضي الله عنه عن طريق كما هو سناتي في مستقيم بني سعيده في مساله اختيار الحل والعقد. هذه محل خلاف العلماء. بعض اهل العلم قالوا لا، خلافه ابي بكر منصوص عليه، منصوص عليه اما تصريحا او كما سياتي او تلميحا من النبي صلى الله عليه وسلم اشاره الى غير ذلك. وعمده ما عندهم حديث الباب الذي يعني الذي بدا به المؤلف الذي قراناه الان، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فدق الباب فقال بشره بالجنه والخلافه من بعد او غير ذلك كما جاء. ويستدلون ايضا بحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لي ابو بكر وابنه، يعني اطلبوا لي ابو بكر وابنه فليكتب لكي لا يطمع في امر ابي بكر طامع ولا يمن متمن او يتمنى متمن. ثم قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم غاضب ثم قال يأبى الله ذلك والمسلمون مرتين. فقالت عائشة فأبى الله والمسلمون إلا يكون أبي فكان أبي. وفي رواية أيضا قال معاذ الله أن يتقدم من المؤمنين على أبي بكر. وهذه الرواية عند أحمد. فجعلوا هذه الرواية والرواية التي كتبت عليها الأولى ثم الحديث الذي صدر به المؤلف الباب، فقالوا هذا نصا على خلافة أبي بكر. ثم تأتي أحاديث أخرى ستأتي فيها الكلام على أن يسمى رأى الرؤية، الحديث اللي تكلمنا عنه محاضرة سابقة، رأى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل رأى قال رأيت نفسي في قليب ورأيت دلوا فنازع أبو بكر، فقال فنازع أبو بكر دلوبا أو دلوبين وفي نزعه ضعف يغفر الله له، ثم أخذ الدلو أو فيه. طبعا دي إشارة لقصر خلافة أبي بكر وكانت من سنتين لثلاثة. ثم أخذ أبو بكر فنزع إلى آخر الحديث، فكانت قالوا هذه إشارة على خلافة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. لما قال ثم أخذ أبو بكر فاستحالت غربا ثم أخذ عمر الخطاب فما رأيت عبقريا ينزع مثل نزعه. وقالوا أيضا من الحديث عليه السلام مروا أبو بكر فليصلي بالناس، واشتد غضبه كما سيأتي معنا لما سمع عمر يصلي فقال مروا أبو بكر فليصلي بالناس. وفي رواية طبعا لما حاولت عائشة رضي عنها أن تثنيه عن ذلك وتقول مع أبو بكر رجل أسيم فقالت اجعل عمر، فقالت الحفصة يا رسول الله أيضا اجعله عمر، فقالت إن كنا صاحب يوسف، ثم قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس. وفي الرواية التي سيأتي معنا في الباب أيضا قال لما رأى سمع أبو عمر كأنه سيصلي أخرج رأسه أو نادى قال فليصلي من القحافة أبو بكر بالناس وكان مغضبا. فكل هذه من النص أو التصريح أو التلميح يقولون أصحاب هذا القول إن أبو بكر كان منصوصا على خلافته. والقول الثاني قالوا أن خلافة أبو بكر كانت عن طريق أهل الحل والعقد. واستدلوا بدليل قوي جدا في هذه المسألة أن عمر لما قتل أو ضرب طعن رضي الله عنه فقالوا له استخلف، قال فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يشير إلى من؟ أبو بكر. أبو بكر استخلف عمر، وإن لم أستخلف فقد ترككم من هو خير مني أو قد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عمر فعرفت أنه حين ذكر صلى الله عليه وسلم أنه غير مستخلف، وجعل المسألة شورى في الستة كما سيأتي. طيب إيش الحديث هنا؟ بأنه كأنه يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر استخلف عمر تصريحا، وسيأتي الكلام فيه، أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أبو بكر تصريحا. وهذا كلام عمر انه قال فقد ترككم من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا مبين ان عمر ابو بكر كانت ولايته ليست استخلافا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت من اهل الحل والعقد كما القصه المشهوره ستاتي معنا في مساله سقيفه بني سعيد. وهذا الحق ممكن نقول بان الراجح والله اعلم فيها نعم انه في اشارات من النبي صلى الله عليه وسلم على مساله ابو بكر، لكن توليه خلافه ابو بكر حقيقه كانت من قبل اهل الحل والعقد. لكن لا شك انه في نصوص تشير الى ذلك، لان حتى في سقيفه بني سعيد لما قالوا الا ليش لو كانت المساله منصوص عليها لخلافه ابو بكر، ما اجتمع الانصار مع المهاجرين في سقيفه بني سعيد يختاروا ان اميرا منهم الاول من الانصار؟ لو معلوم ان ابو بكر هو المستخلف من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يتجرأ هؤلاء على انهم يختاروا اميرا منهم؟ وما كان ابو بكر ياتي فيقول الائمه من قريش الم انتم نحن الامراء وانتم الوزراء؟ قالوا اختاروا بين اثنين عمر او كان ابو عبيده، فقال ابو عبيده بايع يا عمر، ارفع يدك انه بايع، فقال عمر ما كان لي ان ابايع ابو بكر، ان يطرح لي امتي احب الي من ان ابايع ابو بكر بينهم، فبايع ابو بكر. وهذه كلها دلاله حقيقه على ان هذا هو القول الراجح بان استخلافه ابو بكر كانت من قبل اهل الحل والعقد، لكن لا شك لانه ان الاشارات كثيره، لذلك عمر يقول قد ارتضاه الله لكم لدينكم افلا ترضونه لدنياكم. يعني سلم لما بين بانه الذي ام الناس ابو بكر لا شك ان هذه اشارات. اذا هذه المساله الاولى التي اردت ان اقول ان ادخل، لكن لابد ان اشير ان الحديث الاول الذي ذكره المؤلف هو ليس بحديث. وهو موضوع، طب هنا تقول كيف يبدا الباب؟ هو ليش بدا به اولا؟ هو بدا به للنص تصريحا، ولم يبدا به هنا فقط، بل بدا به في خلافه عمر وبدا به في خلافه عثمان. يعني لما ناتي باب خلافه عمر ستجد اول حديث، ستجد في باب عثمان اول حديث يضعه، مع ان الحديث موضوع. تقول كيف الشيخ يضع حديث، يعني ياتي بحديث موضوع؟ هذه المساله نقول العلماء تكلموا فيها، قال من اسند فقد احال. فهمني؟ من اسند فقد احال، يعني هو اتاك بالسند كاملا فاحال على من قال، يعني هو برئت المتن، يعني ايش؟ ما اتى بالمتن فقط، اسند لك الحديث كاملا وترك لك انت تبحث بقى، العلماء يبحثوا المحدثين او شيء، يعني لان هو مؤلف. فهو قالوا من اسند فقد احال، يعني احال على من قال حد قال فلان او عن فلان او حدثنا، هنا بقى قد احال، فهنا كانه اتاك بالسند وترك المساله هكذا، والا لا يمكن ان يقال بانه كان يعلم الموضوع ياتي به. لا، هو ممكن، يعني ما تظن بان الشيخ والامام نفسه قد علم بان الحديث ايضا موضوع مع ذلك اتى به؟ لو اما ان هو لم يبحث فيه او كان عنده فيه تردد فاتاك بالسند واحال وترك، فجاء من بعده من المحققين فقال هذا الحديث موضوع. لكن هو كانت الميزه التي فيه انه كان فيه نصا، لذلك هو لو كان هكذا الحديث نصا ثبت ما كان المساله كلها تدور في سقيفه بني سعيد على ابو بكر، وكانت المساله منتهيه ان الخلاف لابي بكر والنبي قد نص عليه، وكذلك اتى به في عمر واتى به في عثمان، ذلك الحديث حتى متنا ما يصح، متنا ما يصح. لكن بيان لماذا ذكره مع الموضوع، وهنا كما قال العلماء من اسند فقد احال. نكمل القراءة حتى يتبين لنا أيضا كيفية الخلافة حدثت بالضبط. فضل. وعن محمد بن جبر بن مطعم عن أبيه قال أتت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في شيء، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت يا رسول الله أرأيت إن رجعت ولم أجدك؟ كأنها تعني الموت. قال إن لم تجديني فأتي أبو بكر. فأتي أبا بكر. وعن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف أنه حدثه أنه جلس يوما مع شفين الأصبحي فقال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون 12 خليفة منهم أبو بكر الصديق لا يلبث بعدي إلا قليلا. وعن عقبة بن أبي أوس قال كنا عند عبد الله بن عمرو فقال أبو بكر الصديق أصبتم اسمه، عمر الفاروق قرن من حديد أصبتم اسمه، وعثمان بن عفان ذو النورين قتل مظلوما أودية كفلين من الرحمة. وعن عبد الله بن عمرو قال يكون في هذه الأمة 12 خليفة، أبو بكر أصبتم اسمه، وعمر الفاروق قرن من حديد أصبتم اسمه، وعثمان بن عفان ذو النورين أودية كفلين من الأجر قتل مظلوما أصبتم اسمه. وعن عتبة ابن غزوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإنه لا ينبغي لأحد من رجالكم أن يؤم أن يؤم أن يؤم أبا بكر أن يؤم أن يؤم أن يؤم هو كان بالضبط يؤم ولا يؤم بكسر الهمزة الياء إحنا هنا في ضم كسر الهمزة نعم. طب حضرتك أقرأها. أن يؤم أبو بكر وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: ألا أرسله إلى ابن أبي قحافة وابنه فلا يطمع في هذا الأمر طامع. ثم قال: قد يدفع الله ويدفع بالمؤمنين. وعن سفينة قال: بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا فقال لأبي بكر: ضع حجرا إلى جنب حجري. ثم قال لعمر: ضع حجرا إلى جنب حجر أبي بكر. ثم قال لعثمان: ضع حجرك إلى جنب حجر عمر. ثم قال: هؤلاء الخلفاء بعدي. وعن أبي وائل شقيق ابن سلمة قال: قيل لعلي رضي الله عنه: استخلف علينا. فقال: ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن يريد الله بالناس خيرا سيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم، على نبيهم صلى الله عليه وسلم على خيرهم. وعن عبد الله قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فأتاهم عمر فقال: يا معشر الأنصار، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ هنا رجع المؤلف بدأ يسترسل أيضا في بعض الأحاديث التي تثبت خلافة أبي بكر، فذكر حديث المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله فأمرها أن ترجع إليه العام القادم أيضا، فقالت: يا رسول، أرأيت إن رجعت لم أجدك، أو نعم أجدك، كانها تعني الموت. قال: فلن تجديني فأتي أبا بكر. وهذه طبعا ليست نصا أيضا، لكن ممكن العلماء قالوا هي سألته في شيء من الأمور التي تخص العوام، يعني عامة الناس، ذلك لما قال أتي أبي بكر، كأنه سيكون بعد ذلك مسؤول عن الأمور أو المسائل التي تخص عوام المسلمين، وفيها دلالة أو إشارة يعني على مسألة الخلافة من بعده، وإلا كان ممكن يقول أتي أبي بكر وقت المسألة تخصها، لكن هم من حملها على إشارة لخلافة أبي بكر حملها على أنها جاءت تخص من كان يتعاهد نفسه، قالها إلى أبي بكر كأنه خليفة من بعده هذه المسألة. وأيضا لما حديث الذي رواه عن عبد الله بن عمرو وأيضا فيه ضعف أيضا، لأنه فيه ربيعة بن سيف والمعافري قالوا صدوق لهم مناكير، وعبد الله بن صالح أيضا كاتب الليث، ليث بن سعد أيضا ضعيف، فقال سمعت قال: سيكون 12 خليفة منهم أبو بكر الصديق لا يلبس بعدي إلا قليل. وأيضا فيه ضعف لو كان ثبت لك نصا في المسألة أيضا كما بينا. ثم أيضا حديث عبد الله بن عمرو: أبو بكر الصديق أصبتم اسمه، يعني يقصد أصبتم باختياركم إن هو أولا كان. وعمر الفاروق قرن من حديث جدة عمر وأنه الفاروق بين الحق والباطل، أصبتم اسمه يعني أصبتم أنه خليفة أيضا. وعثمان بن عفان بن رين قتل مظلوما قتل كفلين، يعني الكناية على بعضهم يقول على ضعف الخلافة في أواخر عثمان رضي الله عنه لما حدث فيه ما حدث. ثم قال فهو يتبين يعني أنه يصحح لهم أو يصدقهم على موه من الخلفاء الثلاثة. ثم أيضا حديث عروة بن الزبير عن عروة بن القزوين أنه لا ينبغي أحد من رجالكم أن يؤم أبا بكر، وهذا الحديث فيه ضعف شديد جدا أيضا في أكثر من راي. وبدأوا يعني ممكن يحتكيها غنيا بما جاء بعد ذلك لما أمر أن يصلي بالناس هو، فلم سمع أبو بكر عمر يصلي فغضب وقال أمر أبو بكر فيصلي بالناس، هذا يعني قد هذا أيضا. ثم جاء بالحديث ايضا الذي يؤدي الى ابن ابي قحافه، يعني اراد ان يكتب كتابا لم يكتب نفسه كتابا. قال يدفع الله ويدفع بالمؤمنين، يعني كان او يابى الله ايضا او يابى المؤمنين ابا بكر ويدفع انه مكث وديان مستخف ايضا، ولكنه اشارات كلها كما قلنا على الاريج. ثم ذكر حديث سفينه النبي بنى مسجد فقال ابو بكر ضع حجرا بجانبي، ثم لعمر بجانب ابي بكر، ثم لعثمان، وكل هذه الاحاديث التي تكلم عنها واتى بها المؤلف يعني كانه سيستخدم ايضا في عثمان وفي عمر وفي ابو بكر على اشاره للخلافه والحق ان غالب كل هذه الاحاديث التي الان فيها ضعف، اما موضوع او فيها ضعف او ضعف شديد في ذلك ايضا، لكن هي تشير كما بينا على مساله الخلافه في ذلك ايضا. ثم ذكر ما قال لعلي استخلف علينا لما قتل ايضا، فقال ما استخلف رسول الله، ودي دلاله على ايش؟ على ان ابو بكر لم يستخلف، ولكن ان يريد الله بالناس ان يريد الله بالناس خيرا سيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد النبي، وكان طبعا ابو بكر خير الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واراد ان يجعلها كما تركها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم ذكر مسألة الأنصار وما حدث في صحيفة بني ساعدة، وقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، فأتاهم عمر فقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله أمر أبو بكر أن يصلي بالناس، فأياكم بهن تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر. وهذه تبين لنا مسألة قصة الخلافة، يعني نقول الخلافة التي حدثت، ووقت ما حدثت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه في أمواله في العوالي، فلما سمع بجود النبي صلى الله عليه وسلم نزل ورجع لبيت عائشة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ميتا، فكشف عن رأسه يعني وقبله بين عينيه وقال تبت حيا وميتا لا يجمع الله لك بين موتتين. ثم خرج وكان عمر رضي الله عنه واقفا بالناس ويشهر سيفه، قال ويقول الناس لا يقول احد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضربته بالسيف. فقام ابو بكر فقال اجلس يا عمر، ثم قال ابو بكر خطيبا في الناس فقال من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فان محمدا قد مات، من كان يعبد الله جل في علاه فان الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله عز وجل حتى عمر قال لما اسمع الايه لهذا الوقت. ثم سال عن الزبير وعن عباس قرابه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم في فضل رضي الله عنه، وسال المهاجرين بعض المهاجرين فكانوا بعض الأنصار، فقالوا في سيف بني يجتمعون طبعا القصة لها أيضا أخرى من عمر، قصة عمر يعني لما حديث عمر نفسه. فدخل أبو بكر ووجد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وعمر، حتى عمر قال زورت كلاما أحببت قوله بين يدي أبي بكر رضي الله عنه. فقام أبو بكر ينظر في الناس فوجدهم كأنهم تحزبوا لتأمير الأمير، يعني خلاص بدأوا أنهم يتحزبوا ليضعوا أميرا من الأنصار تحديدا كده. فقام يذكر فضل الأنصار رضي الله عنهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك، ثم بين فضل المهاجرين رضي الله عنهم، ثم بين بقوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأيه من قريش وأن الإمامة لابد أن تكون في المهاجرين، كما قال صلى الله عليه وسلم سيكون بعد 12 أميرا كلهم من قريش، وقال لأيه من قريش، وذكر فضل آيات فضل المهاجرين والأنصار، ذكروا وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، قال سمانا الله الصادقين. ثم تكلم عنهم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل دار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهو يستدل بالآيات، وهذه من دقة نظر أبي بكر رضي الله عنه، استدل بالآيات بأن الأنصار تبع للمهاجرين، كما الله عز وجل بدأ بالمهاجرين ثم بالأنصار، وأنه كأن الأنصار تبعا له في ذلك أيضا، لأنه قال يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والصادقون المهاجرين أو المهاجرون، فهنا كأن يكونوا معهم تبعا لهم في ذلك أيضا. فنزل الجميع على كلام أبي بكر حقيقة رضي الله عن الصحابة أجمعين، فقال لهم أبو بكر رضيت لكم أحد الرجلين عمر وأبي عبيدة. فقال أبو عبيدة ابسط يدك يا عمر لنبايعك، كأن عبيدة ما كان له أن يتقدم، فقال عبيدة ابسط يدك يا عمر لنبايعك. قال عمر لأن أتقدم لكي تضرب عنقي خير لي من أن أتقدم على قوم فيهم أبي بكر. فتمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه في الصقيف، وبايع المهاجرين الثلاثة من المهاجرين كانوا والأنصار الذين كانوا هناك. وكان سعد بن عبادة كان يؤهل لهذا الأمر، لكن كان به مرض وقتها أيضا يكون أميرا. فالمهم أنها حدثت الخلافة كما بينا، وحدث فيها وعلى الرأي الراجح بأن الخلافة هنا كانت عن طريق بيعة الأهل أو يعني اختيار أهل الحل والعقد، وإشارة وتصريحا لو قلتم أو شيء حتى ما نعيد الكلام، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من موطن على أن أبو بكر ولا شك حق الناس بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون وقتها على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا في لافتة هنا من المسألة أن أنت تبين لك كيف أهمية وجود الأمير، لأن سلم الأمين لم يكن قد دفن، لم يكن قد كفن، لم يكن قد غسل صلى الله عليه وسلم، ويجتمعون لتولية أمير. ليش؟ لأن لابد للأمة من أمير، من سلطان، من ولي أمر يقود الناس. وهذا يعني تقول أهم، نعم أهم، انظر كيف تركوا الرسالة مجهز واجتمعوا ليكون هناك للمسلمين أميرا الآن. وهذا يبين لك كيف كما قال ابن أبي وغيره أن يوم بأمير ظالم خير من 60 عاما في الأرض بغير أمير وغير سلطان، حتى لو كان فيما فيه من العدل 60 عام، لكن بلا أمير لا. الأمير حتى لو فيه جو بس ليلة بدون أمير هذه يعني مشكلة كبيرة جدا للأمة. ذلك الصحابة ما انتظروا حتى ليوت من الرسالة، أرادوا أن يعملوا أميرا عليهم ليقودهم. فهذه كانت خلافة أبي بكر طبعا عنه، وأيضا كانت نقول هنا قرأت اللي بعده؟ وقرأتوش أنا؟ أنا لا لسه أنا. جمع عبد الله بن زمعة. عبد الله بن زمعة أنه عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي هلك فيه. قال عبد الله بن زمعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا الناس فليصلوا. قال فخرجت فلقيت ناسا لا أكلمهم. فلما لقيت عمر بن الخطاب لم أبغ من وراءه فقلت له صل بالناس. فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليصلي بالناس. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اطلع رأسه من وراء حجرته، ثم قال لا لا ليصلي بالناس ابن أبي قحافة، يقول ذلك مغضبا. وعن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ادع لي عبد الرحمن ابن أبي بكر حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه أحد بعدي، ثم قال دعيه معاذ الله أن يختلف المؤمنين في أبي بكر. المؤمنون أنا أسف، أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. المؤمنون أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وعن أبي موسى قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فشد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق ومتى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. قال فصلى بهم أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد بن عامر الجمحي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر وعمر، تعالى أمرت أن أواخي بينكما بوحي أنزل من السماء، فأنتما أخوان في الدنيا أخوان في الجنة، فليسلم كل واحد منكما على صاحبه وليصافحه. فأخذ أبو بكر بيد عمر، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يكون قبله ويموت قبله. وعن عائشة أن عمر قال لأبي بكر: لا، بل نبايعك وأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: أبو بكر يا أم الناس. فقالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل رقيق، وأنه إذا قام في مقامك لم يسمع الناس، فأمر عمر يصلي بالناس. فقالت حفصة: فقال يا أم الناس أبو بكر. فقالت عائشة لحفصة: قولي له. فقال له حفصة: فقال يا أم الناس أبو بكر. فقالت عائشة لحفصة ذلك، فقال: دعيني منك اليوم يا أم الناس أبو بكر. نعم، ما زلنا. نعم، هذا هنا طبعا في عدة فوائد. وهنا يقصد طبعا انه قال انه عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعة في مرض هلك فيه. هلك فيه يعني مات فيه، ليس مقصود بالهلاك اللي هو، لكن المقصود منه هلك فيه يعني مات فيه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا بالناس فليصلوا، ثم خرجت فلقيت ناسا لا أكلمهم، فلما لقيت أبو بكر عمر بن الخطاب لم أبق من ورائه، فقلت له: صلي بالناس. فخرج عمر بن الخطاب فصلى، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كبر عمر، في رواية عند أبي داود وأحمد، عند أبي داود تقدم فكبر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حتى اطلع راسه وراء حجرته، ثم قال: لا ليصلي بالناس ابن ابي قحافه. قال يقول ذلك مضاضع. الظاهر انه عمر صلى هذه الصلاه، لكنهم بعد ذلك أصروا إلى أبي بكر فصلى بالناس بعد ذلك. أبو بكر ظل يصلي بالناس ما أذكر 9 أيام أم 11 يوم، أنا وهمت الآن، قد تكون 9 أيام غالبا 9، صلى لم يكن 9 أيام ظني، نعم هكذا 9 ل 11 يوم. فصلى بعد ذلك أبو بكر، صلى أبو بكر بعد أبو بكر بعد ذلك بالناس حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قبلها بيومين وسلم وكان يطب في حجرة عائشة كشف الستر، قالوا في رواية فنظر إلى الصحابة المصلون فابتسم حتى انخلعت قلوبهم، ظنوا يعني سيأتيهم، ثم أرخى السترة أو الستارة. قالوا ما رؤيا بعد ذلك؟ في رواية أن كانت قبل وفاته يعني مباشرة، ورواية فيما أظن أن كانت قبلها بيوم أو يومين، لما نظر إليهم وابتسم مقرا على حالهم استفاضة في الصلاة. فالشاهد هنا طبعا في الحديث الذي معنا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عدم صلاة أبي بكر ولم يرد أن عمر يصلي، وذكر بعد ذلك حديث ابن أبي مليكة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موتي، قال عائشة آسف الذي مات ادع لي عبد الرحمن بن ابي بكر حتى اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه احد بعدي، ثم قال دعيه معاذ الله ان يختلف المؤمنون في ابي بكر، يعني لما كتب كما قلنا، والدلاله عند من يرى انه لم يستخلف استخلافا صريحا فيه. اما حديث ابي موسى الاشعري الذي مرض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مر ابو بكر فصلى بالناس، كانت عائشه لا تحب ذلك حتى لا يلتصق ابو بكر بصلاته في اخر ايام النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس دائما يتذكرون موت النبي صلى الله عليه وسلم بصلاه ابي بكر، فارادت ان تجنبه عن ذلك. يعني فقالت ان ابو بكر ان ابا بكر رجل رقيق، متى يكون مقامك لا يستطيع ان يصلي بالناس، ما اعرضته فمر بالناس، فقال يعني فاجعل عمر يصلي الا صوت جهود بالمعنى. قال مر ابو بكر، مر ابا بكر فليصلي بالناس، فلما اشتد قالوا فان كنا صواحب الناس. صلى أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت. وطبعا هنا في يعني فيها بعض الأمور في هذه المسألة، كنا صاحب يوسف يعني كأنها إشارة على أن النساء أحيانا يعني يخفينا الحقائق، لأنه طبعا احنا خايفين منه شويه كده نروح نيجي عند الليل معه ونسمع، لكن هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كنا صواحب يوسف يعني كانه فيها نوع من الاخفاء كما فعلوا هم اخفوا الحقيقه، وعن كده لما طلب ذلك تصريحا بين يعني وامرأة العزيز بينت كل بين بعد ذلك يعني، لكن ايضا كانه بانكم تريدون ايش ان كنا صواحب يوسف يعني كأن في إخفاء الحقيقة وإظهار خلاف ذلك، هذا في معنى ذلك أيضا. ثم الذي بعدها أيضا الحديث الذي ذكره بعد ذلك، طبعا في ضعف شديد مظلم كما قال الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الألباني في التحقيق، يا أبا بكر تعالى أمرت أن أواخي بينكم بالوحي، وهذه طبعا لم يعني الحديث فيه غايات ابن سيد سفيان هذا لم يعرف ايضا، وقالوا ابو عبد الله البهلي غلام خليل هذا الكذاب ايضا، فالحديث ضعيف جدا يعني، وكانه العلاقه بين ابو بكر وعمر لا تحتاج الى هذا الامر، قد بينت من قبل، قال كان علي يقول كنت اسمع سامي يقول ذهبت انا ابو بكر وعمر ورجعت انا ابو بكر وعمر الى غير ذلك، والبخاء كانت بينهما، والحديث ليس فيه ثبوت. ثم ذكر حديث أن عائشة قالت أن عمر قال لأبي بكر لا بل نبيعك وأنت سيدنا وخيرنا وحبنا إلى الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة مهمة أيضا تبين أن تفاضل الصحابة وأيضا إنزال الناس منازلهم، لأن عمر رضي الله عنه بين منزلة أبي بكر، وصح كلام أبي بكر هو الصحيح، هو أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وزمان طبعا والى الانبياء يقدمون، قال سيدنا وخيرنا مولانا. فهذا قول عمر لابي بكر وقول صحيح لذلك، وهذا بيان انزال الناس منازلهم، وقد اصاب عمر شك في ذلك ايضا. بل الذي قبلها ممكن نقول بغضب النبي صلى الله عليه وسلم لعدم صلاه ابو بكر وصلاه عمر فيه جواز الانتصار، لنقول لحفظ المنازل. يعني انت لما ترى مثلا احد العلماء او احد الشيوخ وتجو يعني ترك وذهب ذهب لغيره او قدم غيره فلك انك تغضب بذلك دينا، على انك هذا حفظ مقامات. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما سمع ابو بكر وعمر، سمع عمر الكبير ومن هو عمر الفاروق، لكن اراد ان يبين مقام ابو بكر في هذا المكان فغضب لذلك. فانت ممكن في اوقات تغضب لو رايت ان لابد انك ان تنزل الناس منازلهم وتعطي لاصحاب الفضل مراتبهم، فانك لك ان تغضب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. يعني هذا كانه يقال انتصار لحفظ المكانات وحفظ الدرجات والمقامات في هذه المساله. في ايضا في الحديث الذي في قول عمر الذي رد عليه في السقيفه لما قال قد تضاهر النبي صلى الله عليه وسلم لكم لدينكم الا ترتضوه لدنياكم. اذا هنا يعرف ان درجه المرء وقدره بدينه اولا مش بدنياه، لانه فضل المرء هنا عرف النبي صلى الله عليه وسلم. عمر قال لهم ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم لكم لدينكم، يعني صلى بكم فارتضاه لكم في الدين، الا ترتضون لدنياكم. اذا فضل المرء يعرف اصلا في دينه، و لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضيه للأمة لدينه، فأفا لا نرضاه أو لا ترضونه أنتم لدنياكم. وهذه تبين على أن الفضل للمرء يعرف بدينه وليس بأمور الدنيا التي هو عنده. وطبعا أيضا من في تزكية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أيضا لما قال يا ابا الله او معاذ الله، قال لا اللي هي مع قال في لما اراد ان يكتب فقال هنا نرجع لها ايوه ادفع المؤمنين، وفي قال معاذ الله ان يختلف المؤمنون، تزكيه، لأن يبين أن أهل الإيمان لا يختلفون، وهو يبين أن ذلك سيكون من أمات الصحابات بعد ذلك. قد حدث أنه ما اختلف، تقول اختلفوا، هذا الاختلاف كان ليبين فضله فقط، يعني ما تقولش سعيد أن المسألة كانت خلاف. لا، الأنصار نعم هو في شيء قيل منا أمير ومنكم أمير ثم اجتمعوا، صحيح يبقى هذا، لكن بين السلام أنه لم يكن ليختلفوا، يعني لم يكن ليحدث خلاف فقط أن يستقر الأمر أنهم اجتمعوا. فإذا المسألة الأولى ليست خلافا كامل، لكن هو يقصد هنا معاذ الله، وهو تزكية لأصحابه أنهم لن يختلفوا في هذا المسألة. أقل هم لم يختلفوا، أول ما قال لهم أبو بكر أن الإمام من قريش وأن النبي قال ذلك سلموا وقالوا إذا نبايع وانتهى الأمر. وهذه تزكية قلت للصحابة، قال يعني يأبى الله أو ويأبى المؤمنون، أو في قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. هتقول ما في اختلاف، نقول نعم، هذا بس ليبين أقدار هؤلاء. لما تعلم كده هم قالوا إيش واجتمعوا على إيش في وقت، تعلم قدر هؤلاء الذي تبين في النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر، ولم يختلف. أو لما قيل وقت ما اختلفش أبو بكر وما تكلموا عن مسألة منا إمام ومنكم أمير أو منا أمير ومنكم أمير فقط، ما كانش الكلام على إيش؟ على أبو بكر. والنص هنا فين؟ في أبي بكر. لما عرض ابو بكر لم يختلف احد، يعني حتى تتفهموا الخلاف اولا منا امير ومنكم امير، ثم لما بينه الائمه من قريش، ثم لما عرض ابو بكر ما حدث الخلاف اصلا. وتاكيد لما كانها ايضا فيها نوع من كما نقول يعني تفضيل الصحابه، تعديل النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي عدلهم في هذه المساله ايضا. افتكرت ثم حديث الاخر مع عائشه ذهبت لحفصه، ودايما حفصه كانت من رضي الله عنهما كانوا دائما على راي واحد، يعني كانوا دائما هما الاثنين على راي واحد بخلاف باقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما اختلف الا في مساله اختلفوا فيها فقط في مساله الخروج في دم عثمان الى معاويه رضي الله عنه. عائشه رضي الله عنها خرجت، حفصه كادت تخرج، ارسل لها عبد الله بن عمر الا تخرج، فرجعت حفصه ولم تخرج، وخرجت عائشه رضي الله عنها. هذه فقط اللي اختلف فيه، وغالب يعني القصص في السيره مواقف كانت دائما تجد عائشه وحفصه في صف واحد، يعني يكون انا دائما في صف واحد. حتى هنا لما قالت فقالت عائشه لحفصه قولي له، فقالت له حفصه يا ام الناس ابو بكر، فقالت عائشه لحفصه ذلك، قالت دعيني اليوم، يعني انا نلت ما نلت منك خلاص كفي، يعني اتركيني اليوم. راح النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليها ايضا، فقالت دعيني منك اليوم يا ام الناس ابو بكر، يعني عائشه قد تلح مره اخرى فترسل حفصه، فقالت دعيني منك اليوم، يعني او دعيني منك اليوم، حتى انها نالت بسببها، بسبب اصرار حفصه ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتد عليهما وامر بنمت ابي بكر. طيب هنقف عند خلافه عمر، بعد الصلاه نكمل افضل عشان ما نقطعها، وبقي الدين مرة كام؟ ليش؟ مرة ربع ساعة؟ لا يبقى نصلي. طيب نصلي إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نزلنا في كتاب السنة للإمام أبي عاصم، ندخل في باب ذكر خلافة عمر رضي الله عنه. باب ذكر خلافة عمر رضي الله عنه عن ابن مالك قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط له، فجاء رجل فدق الباب فقال: يا أنس قم افتح له، وقل الجنة وبالخلافة بعد أبي بكر. ابن عمرو يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 12 خليفة، أبو بكر الصديق لا يلبث بعدي إلا قليلا، وصرح دار العرب يعيش حميا ومتشهدا. بعد أبو بكر قال: فخرجت بيد عمر فبشرته بالجنة وبالخلافة من بعد أبي بكر. وعن عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 12 خليفة، أبو بكر الصديق لا يلبث بعدي إلا قليلا، وصاحب ورحى دار العربي يعيش حميدا ويموت شهيدا. فقال الرجل: من هو يا رسول الله؟ قال: عمر بن الخطاب. نعم، لو الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لو لاحظتم بدا ايضا في خلافه عمر بالحديث الاول الذي بدا به خلافه ابي بكر، ونفس الكلام نقول ان الحديث حقيقه الموضوع، ولكن اعتذار للمؤلف انه قد اسند وقد احاله، وانه كان يريد شيئا منصوصا عليه. ولو لاحظتم ايضا انه اكتفى بذكر هذا أثر والحديث الزهري فقط، بخلاف ما أورد في باب خلافة أبي بكر عدة أحاديث. طب لماذا في عمر ما وضع أو ما ذكر إلا الأول والثاني فقط؟ ممكن نقول إنه أصلا أجمع إن عمر استخلف أبو بكر. يعني مش لا، على ان بكر خلافه عمر كانت عهدا خلاص عهد اليه، المساله ليست فيها خلاف على هل ابو بكر مثلا كان منصوصا عليه او كانت الاهل الحل، لا، خلافه عمر رضي الله عنه كانت بعهد من ابي بكر، وهذه نوع ثاني من انواع التولي او التولي الخلافه او الحكم. من الاول لو قلنا بأن أبو بكر كان بيعة أهل حل العقد رضي الله عنه، أو على الخلاف أن كان مخصوصا عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه الحق أن كنا بيعة أهل حل العقد. الثاني الأمر الثاني بقى خلافة عمر، ذلك لا ليس فيها خلاف، المسألة يعني كانت صريحة بأن أبو بكر قد عهد إلى عمر بالخلافة في حياته، في مرض موته رضي الله عنه، قد بيت يعني عمر رضي الله عنه بيت أبو بكر رضي الله عنه أنه يعهد إلى عمر، وهذه صريحة يعني، ولذلك نقول لأن خلافة عمر بالإجماع كانت نصا، كانت بالنص من أبي بكر. يعني بالإجماع أقول خلافة عمر كانت بالنص من أبي بكر، عهدا من أبي بكر إليه. وأبو بكر رضي الله عنه كان قد عهد إلى عمر، ولا وقصة طبعا ذلك موجودة يعني في السير، وعلى أنه لما دخل عبد الرحمن بن عوف على أبي بكر قال: ما تقول في عمر؟ فقال له: قولي تعرفه فأنت أخبر به مني. ثم أدخل على عثمان على أبي بكر أيضا، قال: ما تقول في عمر؟ قال عثمان: انظر بقى، لا أحد حري أن يكون خليفة إلا هو. ثم وفي رواية طبعا أنه لما أراد أبو بكر يكتب كان عثمان على رأسه، فأمي على أبي بكر. فلما أخاف قال لعثمان: ما كتبت؟ قال: كتبت عمر. قال: ولو كتبت نفسك لكنت أحق بها أيضا. لكن هو يعني وصدقه على كتابته لعمر، لأنه كان يريد أن يستخلف عمر، لكن بين قدر عثمان أيضا في ذلك أيضا. ثم أدخل الناس تباعا فأخبروه بأن أبو بكر أخبره أنه سيولي عليهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. وحتى عمر بن أبي طلحة بن عبيدة لما تكلم في مسألة بيعة عمر، هو تكلم في غلظة عمر فقط، لما قال لك هتولي عمر عليهم وأنت تعلم يعني أنه غليظ وشديد أو غير ذلك. فكانت المسألة في ذلك فقط، لكن ليست في قدر عمر ولا في مقامي ولا في قدرتي على ذلك. وقد بين ان ابو بكر قال: يعني ماذا تقول ربك وانا اقول له انك وليت عليهم هذا الرجل الفرد الخليص؟ قال: اقول ربي وليت عليهم افضلهم او افضلهم، او جاء في معنى الحديث في ذلك بانه. وكانت دي فراسه من ابي بكر حقيقه، يعني هذه تظهر لك فراسه ابي بكر رضي الله عنه، لانه يعني هو المساله هذه ايضا ان ذاك العلماء يقولوا يعني، أو ابن مسعود وعرض ذلك بأصل الله عنه ابن مسعود قال: إن أشد الناس فراسة في الدنيا ثلاثة: عزيز مصر وابنة شعيب وأبو بكر. قال عزيز مصر لما أخذ يوسف عليه السلام قال لامرأتي: إيش أمر زوجها أن تكرم مثواه عسى أن ينفعنا وأن تفده ولدا، فكأنه ظن فيه أنه ممكن له مقام بعد ذلك، وأصبح مقام يوسف عليه السلام معلوم. وايضا ابنه شعيب لما قالت: يا ابي استاجرهم ما خير من استاجرته. طيب يعني طبعا انا ليش انا قلت ابن شعيب؟ لان على خلاف من العلماء، هل هي التي تزوجها موسى ام هي اختها؟ يعني ايا كان ذلك احنا سليمنا من الخلاف بقول ابن شعيب، لان قالت: استاجرهم خير من استاجرته القوي الامين. وايضا بعضها قال ان هي زوجة موسى عليه السلام، انها المحت انها تريد زوجا، وهذه فراسه منها لانها رات فيه ما يعني اخلاق طبعا وقوه وشجاعة ومروءة، وهو نزع لهم الماء، فكأنها هي التي طلبت المحت إلى ذلك، وهذه فراسة منها كما قالوا أيضا. ثم قالوا: فراسة أبو بكر. فراسة أبو بكر ظهر في اختياره لعمر رضي الله عنه، لأنه فتح الله عز وجل بعد هذا بعد اختيار بعد العهد إلى عمر، يعني فتح الله عز وجل للمسلمين فتحا عظيما، وفتحت بلاد مصر والشام والعراق وغيرها، فكان هذا يعني توفيقا وتسديد من ابو بكر من ابي بكر رضي الله عنه في اختياره لعمر رضي الله عنه وارضاه. لذلك ليس الكلام في الخلافه فيها كثير، لكن فيها اثبات انه ممكن ان الامير او السلطان يعهد لغيره بالولايه ويقول، وهذا شرعا نوع اخر من الخلافه تصح، بانه لو جاء السلطان فعهد الى غيره قبل موته ان هذا اخذ البيعه، فهذه تصح هذه الطريقه من طرق الولايه في الاسلام. قلت أنا سنؤخر المناقب لكل خليفة من الخلفاء، لأنه أتى بها حقيقة حتى مناقب وأيضا أفعال الخلفاء في خلافاتهم في كلام بذلك، سنؤجل هذا لما ندخل لأبواب المناقب لكل خليفة. لكن ندخل أيضا نستكمل مسألة عثمان رضي الله عنه. باب في ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه عن أنس بن مالك قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط له، ثم جاء آية فدق الباب فقال لأنس: قم فافتح له وبشره بالجنة وبشره بالخلافة من بعد عمر. وأنه مقتول. قال: فقلت: يا رسول الله أعلمهم ذلك؟ قال: أعلمهم. فخرجت فإذا عثمان فقلت: أبشر بالجنة وبالخلافة من بعد عمر وأنت مقتول. قال: فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بما؟ فوالله ما تعنيت ولا تمنيت ولا مسست فرجي بيميني منذ بيعتك، منذ بايعتك. فقال: هو ذاك يا عثمان. وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون 12 خليفة. فذكر أبو بكر وعمر، ثم التفت إلى عثمان فقال: وأنت؟ سيسألك الناس أن تخلع قميصا كساكه الله والذي نفس بيده، لئن خلعته لا تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وعن النعمان بن بشير يقول: قالت لي عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: أحدثك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى. قالت: جاء عثمان فأقبل عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بوجهه، فسمعته يقول: يا عثمان، إن الله تعالى لعله أن يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعين فلا تخلع. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان: يا عثمان، على الله أن يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعين فلا تخلع. وعن حبيب الرحبي يقول: حدثني فلان أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عثمان فناجاه فأقال: وإني لم أفهم من قوله يومئذ إلا أني سمعته يقول له: فلا تنزعن قميص الله الذي قمصك. وعن أبو سهيلة مولى عثمان قال: لما كان يوم الدار قيل لعثمان: ألا تخرج فتقاتل؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صابر عليه. قال أبو سهلة: فيرونه ذلك اليوم. وعن عائشة قالت: لما كان يوم الدار قيل لعثمان: ألا تقاتل؟ قال: قد عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد سأصبر عليه. قالت عائشة: فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليه فيما يكون من أمره. وعن ابن حوال الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا 3 مرات. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: موتي والدجال وقبل خليفة مصطبد بالحق يعطيه. وعن النعمان بن بشير قال: حججت رضي الله عنه قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: حججت فأتيت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لأسأل عنها، فقالت: من أنت؟ فقلت: أنا النعمان بن بشير. فقالت: أبو عمرو؟ فقلت: نعم. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لعثمان: إن كساك الله ثوبا فأراد المنافقون أن تخلعه فلا تخلعه. قال النعمان بن بشير: غفر الله لك يا أم المؤمنين، أفلا ذكرت هذا حين يختلفون إليك؟ فقالت: نسيته حتى بلغ الله في أمري. وعن النعمان بن بشير قال: سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عثمان، إن الله مقمصك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلع. الله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهما ذو النورين، خليفة الراشد الثالث. وكما هو معلوم أنه لما طعم عمر رضي الله عنه من أبي لؤلؤة المجوسي عليه من الله عز وجل ما يستحق، وتبين أن عمر تبين أن عمر عنه سقوط ولم لبنا أو ماء، فخرج فعلم أنه غير يعني أمر قد انتهى، وأنه سلف وقت الجرح عظيم والطعنة كبيرة. فالقصة طبعا ليست مبينة في مراقب عمر، مسألة أيامه أو ساعاته الأخيرة في قصته مع عائشة والدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر إلى غير ذلك، وكلامه مع عبد الله بن عمر والشاب، هذه كلها سبب صلى الله عليه وسلم في المراقب. لكنه المقصود هنا أن لما جاءت المنية أو جاء الأجل لعمر بن الخطاب فقال له: أستخلف؟ فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن لم أستخلف فقد لم يستخلف من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما بينا في أول الكلام في المحاضرة دلالة على أن أبو بكر لم يستخلف نصا، لكن هو بين أن أبو بكر قد استخلفه هو عمر بعهد، وأن أبو بكر قد نزل الناس عليه، لكنه قال يعني أمر بأن تكون الخلافة في 6 الذين هم من 10 الذين مبشرين بالجنة الذي توفي عنهم ياسرهم وراض عنهم. فجعل الخلافة في الستة، وقال يشهد الأمر عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، لا يختار، لكنه من باب يعني مكانته وقدره، وأنه كان حري به أيضا أن يكون خليفة، لكنه لم يرد عمر أن يكون من آل الخطاب أحد آخر يسأل. وهذا العجب، كل العجب عمر الذي يقول ذلك خليفة العجب. بل الأعجب منه في ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ظللت أدعو الله عاما أن أرى عمر بعد وفاته، يعني فقال مر عام فجاءني أو رأيته، فقال ماذا فعل ربي؟ قال الآن انتهيت، الآن انتهيت من الحساب. ده من؟ ده عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي ضرب العدل، يعني لما دل أمنة فنام فأمنة فعدل، فكل ما تقول ما تقول عن عمر فيقول له الآن انتهيت. فالمسألة ليست هينة جدا، الناس لا تعلم أن الله عز وجل يوليك ولاية على أحد أيا كان بقى الولاية، ولاية كبرى ولاية صغرى ولاية كذا، كيف ستسأل عن من والله ولاك الله عز وجل عليهم. فالشاهد أن عمر رضي الله عنه جعل الخلافة بالستة، سعد بن أبي وقاص وحمان بن عوف، طلحة وعبيد الله، الزبير بن العوام، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. وقصة مشهورة أن يجلسوا في البيت أو في مدة أيام ثم يختاروا. فلما قبض عمر رضي الله عنه واجتمع الستة، قال عبد الرحمن أيكم يترك أمره لغيره؟ فقال طلحة أتركه لعثمان، وقال الزبير أتركه لعلي، وقال سعد أتركه لك لعبد الرحمن. فتنازلوا وأصبحت الثلاثة عبد الرحمن طبعا رضي الله عن الجميع وعلي وعثمان. فقال عبد الرحمن له أيكم يترك أمره لأخيه، على أنه يتنحى ويترك أمره لأخيه، فلم يترك لعلي لعثمان ولا لعثمان لعلي، قال إذن تترك الأمر لي هو خارجه خلاص سيكون، وأنا أحكم بينك وأفصل بينك. فرضوا بذلك. أنا ألخص لكم القصة طبعا ترجع للسير فيها أكثر. فقال صلى عبد الرحمن عوف يدور على أبواب المدينة بابا بابا، ولو نعتبر أن أبواب المدينة هنا كانت أهل الحل والعقد، أهل الصحارى وأهل المدينة وقتها. ثم جاء على الموعد فقال لعثمان، اختلى بعثمان أمام، قال إن كان الأمر لعلي، أو قال إن كان الأمر لك تسمع وتحكم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر الآن، أو قال نعم، قال إن كان الأمر عليه تسمع وتطيع وتبايع، قال نعم. ثم خرج عليه فقال له مثل ما قال لعثمان، ثم خرج بهما فرفع يد عثمان فقال أبسط يدك عثمان لنبايعك. وبويع عثمان رضي الله عنه بالخلافة، وبايع علي وبايع الجميع بعد ذلك، وصار عثمان الخليفة الراشد الثالث في الخلافة التي هي على منهاج النبوة التي قد بيانها عليه وسلم كما بينا الأسبوع الماضي لما قال نبوة ورحمة، ثم قال خلافة على منهاج النبوة 30 سنة، ثم قال ملك عضد، ثم قال ملك إيش جبري، نعم، ثم قال خلافة على منهاج النبوة بعد ذلك. فكانت الخلافة 30 عاما. دخلنا الآن في الخليفة الراشد الثالث عثمان، فبويع له بالخلافة، واستقر استقر المسلمون على خلافة عثمان، لم يكن فيها نزاع بعد ذلك في شيء. هنا ذكر أيضا المؤلف بعد صدر الباب بالحديث الذي يعني هو ليس بحديث كل الموضوع، ومع ذلك كررنا الكلام مرة أخرى، ذكر عند في باب أبي بكر خلافته وفي باب عثمان، وذكر هنا أيضا لأنه يرى بأنه تصريحا في الخلاف، وقلنا أنه لو ثبت كان الأمر انتهى، لكن الحديث موضوع. وثم ثنى بالحديث الآخر لما قال 12 خليفة، ذكر أبو بكر وعمر، ثم التفت إلى عثمان فقال وأنت سيسألك الله الناس أن تخلع قميصا كساكه الله، ولد نفسي بيده إن خلعته لا تدخل الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط. هنا في إشكال أيا كان الحديث فيه ضعف، لكن طبعا كأنه نسأل أن يبين من نبوءاته. طبعا في حديث آخر لما كان في البئر وجاء ودخل أبو بكر بشره بالجنة وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم على شمال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عثمان فجلس على الحف الثاني من البئر، وفي كل مرة كان يقول بشره بالجنة إلى أن جاء عثمان بشره بالجنة على بالي وتصيبه. فكان يعني عشان تنبأ على ما سيكونه في آخر خلافة عثمان. هنا قال وأنت سأسألك الناس أن تخلع قميصا كسكاه الله، اللي هو من الخلافة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى جاءت صحيحة حقيقة الذي بعده لما قال فقلت بلى، جاء عثمان فأقبل عليه تعني النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، فسمعته يقول يا عثمان إن الله تعالى لعله أن يقميصك قميصا من أرادوك على خلعي فلا تخلع. هذا أصح من الذي قبله. الإشكال في الذي قبله قال والذي نفسي بيدي إن خلعته لا تدخل الجنة حتى يرجل الجمل في سم الخيار. وهذا دي الآية في حق من؟ في حق الكفار، وأيضا مبني على المستحيل. طيب فالبعض أشكر عليه ذلك، نقول والله البعض قال إن هي إن دلالة على استحالة، أو نقول لو حملناها على كأنه شدة النهي من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه قال لو لا تدخل الجنة، يعني يريد أن يشتد عليه وعزيره ويؤكد عليه أن هذا الأمر شديد ألا تخلعه. لأن الروايات الأخرى جاءت بيانت أنهم أرادوك على خلعي فلا تخلعه. وهنا في حديث الزهراء قال ثلاث مرات فلولا تنزعن قميص الذي قمسك. انتبه كل هذه يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كانه امره، اولا فيه نبوه لانه سيحدث نزاع والخروج عليه في اخر خلافته رضي الله عنه، وان النبي صلى الله عليه وسلم يامره الا يتنازع عن الخلاف ولا يخلع عن القميص. وهذه مساله من هذه المساله ظاهر فيها بانها هي مساله دين حتى لتكون سنة لمن بعده، لذلك هم قالوا هنا حتى يجب الجمل بسم الخياط كناية، يعني كناية على أنه حتى لا تسن سنة يأتي من بعدك أحد يقول قد فعل ذلك عثمان، لأن مسألة الولاية هذا دين، والأصل أنك إن جاء أحد ينازع كما أخذنا في الآيات الأبواب الأخرى ينازع ذلك عليه أن يقتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يرجع، وأيضا أمره ألا يقاتل. لأنه بيّنه بأنه سيقتل في هذه المسألة على بلوى تصيبه، فعلم أنه مقتول فيها لكن لا ينزل عنها. لذلك جاء في الحديث الذي بعده حبيب الرحبي يقول حدثني فلان أن عائشة حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عثمان فناجاه فأطاله، وإني لم أفهم من قوله يومئذ إلا أني سمعت يقول له ولا تنزعن قميص الذي قمسك. التي بعدها أبو سهلة مولى عثمان لما كان يوم الدار قيل لعثمان ألا تخرج فتقاتل، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صابر عليه. هنا على أنه سلم عهد إليه أنه إن صبر على ذلك ولم يخلعه سيكون شهيدا عنده، لأنك حتى في رؤيا ما جاءه في رواية فلا تفطر عندنا غدا. هو كان عثمان لم يرد رضي الله عنه أن يقاتل، بل هو لما جاءه الصحابة وأرسلوا فتيانهم أبنائهم علي رضي الله عنه أرسل الحسن والحسين وطلحة أرسل ابنه ومأدي عمار أيضا والنمان الذي أرسل جاءت هنا كلهم بعضهم أرسل أحلف عليهم وأقسم عليهم عثمان أن يرجعوا ولا يبقوا عند الدار ولا أرادوا أن يحفظونه يعني يحرسونه، أقسم عليهم أن يرجعوا لا يريدوا قتالا، لم يكن يريدوا قتالا، لكنه أيضا لن ينزل على الخلاف لأنه بعد ما أسرهم عثمان جاءوا تسلقهم الخارج السور وأرادوا أن ينزل عن الخلافة ما رضي بذلك، ثم حدث ما حدث به. لذلك لما قالوا هنا لما جاء يوم الدار قيل لعثمان ألا تقاتل، قال قد عهدت رسول الله على عهد سأصبر عليه. قالت عائشة فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليه فيما يكون من أمره، يعني أخبره بأنه سيقتل في هذه المسألة فلا يقاتل فيها. أولا ما أراد مقتله ليحفظ دماء بقية المسلمين، ولكنه أراد أن يبين أن هذا الأمر الدين لن يتنازل عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا ينزع هذا القميص الذي قمصه الله عز وجل فيه. لذلك جاء بالحديث الذي بعده أبو حنيفة حوالى من نجا من ثلاثة فقد نجا. إيش الثلاثة اللي نجا؟ ما رسول الله موتي يعني أن يكون سببا في ذلك، والدجال أن ينجو من يقود الدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطي. يعني هو خليفة عادل مصطبر بالحق ويعطي أن يقع في قتله. ولا لأننا قد وقع في عثمان رضي الله عنه وأرضى فيها. ثم ذكر حديث نعمان بن بشير رضي الله عنهما لما قال حججت فأتيت عائشة من المؤمنين لأسأل عنها فقالت من أنت؟ قلت أنا النعمان بن بشير. فقالت أبو عمرة فقلت نعم. فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لعثمان إن كساك الله ثوبا تدبون فأراد المنافقون أن تخلعوا فلا تخلعوا. قال النعمان بن بشير رضي الله عنهما غفر الله لك يا أمير أم المؤمنين أفلا ذكرت هذا حين يختلفون إليك؟ فقالت نسيت حتى بلغ الله فيه أمره. يعني كأنها في وقت الفتنة هذه الأحداث حدثت، لماذا لم تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ فيه عائشة؟ فكأنها نسيت أو نسيت طبعا هذا الأمر يقصد. لكن هنا فيه استدلال مهم عند من يرى كفر الخوارج، إن هنا خدوا بهذه الرواية إن كساك الله ثوبا فأراد المنافقون أن تخلعوا فلا تخلعوا. فقالوا المنافقون جاء معرف الألف واللام يرمز به المنافق النفاق الأكبر، يستدل به من يرى كفر الخوارج يعني من هذه الرواية. طبعا مسألة خلافية كما بينا، لكن هنا هذه الجملة كما قلت بين به وبعض المعاصرين يرون كفر الخوارج. العلماء يقول يرون كفر المنافق الخوارج آسف. فبعضهم قالوا إن كساك الله ثوبا فأراد المنافقون أن تخلعوا فلا تخلعوا. والرواية التي بعدها أيضا يا عثمان إن الله مقمسك قميصا إن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. هنا لو يعني هو كأن المؤلف أراد أن يبين هذه المسألة تحديدا في خلافة عثمان، لأن لم يكن هناك خلافة في خلافة عثمان، الخلاف بعد ذلك فيما ادعوا على عثمان كما سنبين في المناقب إن شاء الله أيضا مسألة الأمور التي ادعوها عليه كأنهم يبررون لماذا خرجوا عليه، وهذه طبعا كلها كانت أباطيل لم تصح في حق عثمان رضي الله عنه بل قتل مظلوما وكان هو الذي معه الحق بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا لما قال إذا أرادك المنافقون فدل ذلك أنهم كانوا ما أرادوا الحق بل أرادوا القتل وأرادوا الدماء وغير ذلك. لكن ذلك هو أشار إليه المؤلف ليبين ما حدث في فتنة أو في آخر كلامة عثمان والمقدر الذي قتل، لأن بعدها حدثت يعني هذه كان ممكن تعتبرها أن هذه بداية الخروج بعد ذلك، بداية ظهور طواف الخوارج بعد ذلك فيما حدث ما بين أيضا ما فعلوه مع علي رضي الله عنه وأرضاه ومع معاوية أيضا رضي الله عن الجميع، وبداية بقى تحزب إن كان هؤلاء كانوا تلك يعني الذين قتلوا عثمان كانوا بعضهم، ثم ظهرت بقى المسألة تأسيسا على فكر الخوارج والحرورية وغير ذلك. ناخذ طيب ننتهي من خلافة علي رضي الله عنه. باب في ذكر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن سفيان بن عبد الرحمن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 سنة ثم يكون بعد ذلك ملكا. قال سفينة فقلت 2 أبو بكر و10 عمر و12 عثمان و6 علي رحمهم الله. وعن ربيع بن زيد عن صفي الأصبحي قال كنت عند عبد الله بن عمرو وسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون 12 خليفة. فذكر أبو بكر وعمر وعثمان فقال له رجل من قومه لما جلسنا إليك لتذكرنا ما لنا وما لهذا؟ فقال والذي نفسي بيدي لو تركتوني لأخبرتكم بما قال فيه واحدا واحدا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليت الجن نعت إلي والله نفسي. فقلت يا قوم يقوم بالناس أبو بكر الصديق؟ فسكت. فقلت يا قوم يقوم بالناس عمر؟ فسكت. فقلت يقوم بالناس عليه؟ فقال لا يفعلون ولو فعلوا دخلوا الجنة أجمعين. وعن علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وليت هذا الأمر من بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب. وعن سفينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة. قال فحسبنا فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما. قال فقيل له إن عليا لا يعد من الخلفاء. فقال يا ابن بني الزرقاء فهو أبعد. وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال: كنا نتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى علي 70 عهدا لم يعهده إلى غيره. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنك لست نبيا، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي. وعن عائشة بنت سعد عن أبيها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجحفة، وأخذ بيد علي خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إني وليكم. قالوا: صدقت يا رسول الله. وأخذ بيد علي رضي الله عنه فرفعها فقال: هذا وليي والمؤدي عني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيضا قبل أن ندخل في خلافة علي، أريد أن بس ننبه عن فعل عثمان رضي الله عنه والعلماء استنباطوا منه أيضا في مسألة أن الحق كان مع عثمان، ومع ذلك بأن صاحب الحق له أنه قد لا يتنازل عن هذا الحق، لأن عثمان لم يتنازل، صاحب الحق له أن لا يتنازل عن هذا الحق، وإن أصابه ما أصابه في سبيل ذلك، لأن كانت عدم تنازل عثمان كانت فيها مقتلة له أيضا في ذلك أيضا. لكنه نقول ان حتى عثمان يعني في الاخر هم منعوه، اولا حصروه، منعوا عنه الماء، وقالوا لا يصلي بالناس اماما، فلما صلى بالناس ماموما يعني لم يكن اماما وخرج، وجدوا انه برضه كان سيصيب فتنه، فالزموه بيته حتى لا يخرج لا يصلي في المسجد. يعني انظروا ماذا فعل عنهم عليه من الله عز وجل، ما يستحقون بذلك. لكن نقول هنا ان برضه مع ذلك ان عثمان رضي الله عنه كان صاحب الحق، فلم يترك هذا الحق ابدا ولم يتنازل عنه. اذا هذا، لكن طبعا ان كان له ان يعفو ويصفح له، لكن مساله عثمان النبي صلى الله عليه وسلم قد بينها حتى ان فيها مصلحه اعظم ان يترك هذا الحق بعده حتى لا تكون سنه كما بينا. الامر الثاني كان فيه ايضا هو مساله دفع الصائل القهوه بالقهوه، بمعنى لما تبين من قبل مساله دفع الصائل، هم جاءوا ليقاتلهم فهو دفعهم بلا قتال، دفعهم بالاهل بالاقايم ما استطاع فترك الامر على ذلك. لكن طبعا هي لها درجات في دفع الصائل، كان ممكن ان يقاتل لكنه رفض القتال لمساله اخرى، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين له ذلك، والا الصحابه بينوا يعني نرسل لك ابنائهم ومساله يكون فيها قتال، ورفض عثمان ذلك. ثم ذكر خلافه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وكانت هذه اخر الخلافه الراشده على يعني قول بانها خلافه حسن تدخل في خلافه علي رضي الله عنه، لان الخلافه كانت 30 عاما، بدأت بقولنا بأبو بكر من 30 لـ2 لـ3، ثم عثمان عمر كانت 10، ثم بعد ذلك كانت 13، ثم 13 أيضا لـ 12 لعثمان، كم؟ نعم 24 لو قلنا، ثم تبقى 6 سنوات بخلافة 12 إلى 6 لعلي رحمة الله عليه، وكان في 6 أشهر من بين خلافة علي وخلافة وإمارة معاوية أو بيعة لمعاوية رضي الله عنه، ودي كانت للحسن لما بيع في 6 أشهر، ثم تنازل في عام الجماعة، لأنه الحسن ده بين الكوفة والبصرة فبيع هناك، ومعاوية طلب البيع لنفسه في الشام، ثم القصة مشهورة بعد ذلك بأنه أرسل معاوية رضي الله عنه له للحسن 2 من بيته، يعني البيت الحسن، وعلى أنهم قال لهم يعني أي شيء يطلبوه منكم أجيبوه، بشرط فقط في النهايه ان يتنازل عن البيعه لمعاويه، واي شيء يطلبه يعني من من من امور اخرى ان يستجاب له فيها. فكان الحسن رضي الله عنه على ما نبا به النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيكون سببا في اجماع المسلمين بعد ذلك، وسمي العام الجماعه لان حسن تنازل عن البيعه بعد ذلك لمعاويه، واجتمع الناس على معاويه رضي الله عنه، وكان اول ملك، لو صح نعم نقول اول ملك من ملوك المسلمين من بعد انتهاء الخلافة الراشدة 30 عاما. لكن خلافة علي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان، المسألة كانت فتنة كانت عظيمة بعد المقتل، ذلك الناس اختلفوا في الأول، بعضهم راح لطلحة يبايع، والبعض قال أيضا راح لسعد يبايع أيضا، و نعم، والبعض ذهب للزبير يبايع، والبعض ذهب لعلي يبايع. انظروا الأربعة اللي هم تبقوا، سعد وعلي وطلحة ومن الرابع عبد الرحمن، لكن الكل فر منها ثلاثة، يعني ما قبلوها. ثم جاء طلحة فبايع عليه، حتى بدون قال بايعوا وإنه شلت أيديهم، يعني لأن طبعا طلحة شلت يده متى؟ في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، فقال أول من بايعوا وإنه شلاء أو أشلاء يعني. ولكنه فطلحة بايع علي رضي الله عنه، واجتمع الناس على علي، فصار عليا أميرا للمؤمنين بعد ذلك. وحدث ما حدث في مسألة الأخذ بدم عثمان، ومعاوية رضي الله عنه أراد قبل أن يبايع أن يقتص أولا من قتلة عثمان، إلى غير ذلك مما جاء يعني في السير. لكن هنا الباب كما قلنا في إثبات الخلافة لعلي رضي الله عنه. وذكر هنا حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجني نعيت إلي والله نفسي، فقلت: يقوم بالناس أبو بكر، فسكت، فقلت: يقوم بالناس عمر، فسكت، فيقول: يقوم بالناس علي، فقال: لا يفعلون، ولو فعلوا دخلوا الجنة أجمعين. طبعا هو موضوع أيضا كان يبين. قال أيضا حديث علي: قال لي رسول الله إن وليت هذا الأمر من بعد فأخرج أهلنا، أخرج أهل نجران من جزيرة العرب. وفي من حديث سفينة أن الخلافة في أمتي 30 سنة، ثم رجل قيل لون علي لا يعد من خلفاء، قال: يا بني بني الزرقاء، فهو أبعد. يعني لما قالوا، قال سعيد: قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن علي ليس بخليفة. وأقصد هنا بني الزرقاء بني مروان بذلك. وقال في رواية كاذبة: أستاه بني الزرقاء، يعني بني مروان يقصد. طبعا لما كان منوار من معاوية نسلي. ثم ذكر أيضا حديث ابن عباس نتحدث أن رسول الله عهد إلى علي 70 عهدا لم يعادوا إلى غيره. وأيضا فيه ضعف حقيقة وجهالة، المسألة كلها لم تثبت في ذلك. أما نعم علي مني وأنا منه ولي كل مؤمن من بعدي، وهذا لا في قدر ومن قامت عليه، لكن ليست فيها الخلافة نصا عن الخلافة لعلي رضي الله عنه وأرضاه. وفي أيضا التمييز بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لأنك لست نبيا، يعني وأنك خليفتي في كل مؤمن من بعدي. كل هذه الأمور أيضا حتى فيها ليست نصا على خلافة علي، لأن بعضهم طبعا يتحكك بها رافض على تقديم علي على غيره، لكن كل هذه إشارات طبعا لقدر ومراقب علي في ذلك، لكن ليست نصا في ولاية أو خلافة علي رضي الله عنه الأرض. وأيضا أيها الناس إني وليكم، قالوا: صدقت رسول الله، وأخذ بيد علي رضي الله عنه فرفعها، فقال: هذا ولي والمؤدي عني. وهذا أيضا قلنا فيه ضعف، ولكن هنا فيها قدر علي رضي الله عنه وأرضاه ومنزلته من النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت بلاقب إن شاء الله في ذلك أيضا. لكن الخلافة ثبت كما بينا بأنهم بعد مقتل عثمان اجتمعوا على علي رضي الله عنه كما يعود، وتمت بعد ذلك الإشكاليات التي خاصة بينه وبين معاوية، ولم تكن في مسألة الخلافة، كانت فقط في أخذ الدم والقصاص من قتلة عثمان. هنقف عند باب في فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم، هذا إن شاء الله نتكلم عنه بقدر ما نستطيع، يعني إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.